بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها أربع عشرة سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان، أي سبحان سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل. قال: ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وحميم السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، وقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود، أي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وقال أبو حنيفة: هي 14 أيضا، ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن أحمد روايتان إحداهما كما قال الشافعي، يعني 14 سجدة، والثانية الرواية الثانية عن أحمد 15 زاد صاد، وهو قول أبي العباس بن شريج وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. هذا رجحه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنها 15 سجدة في القرآن. وعن مالك روايتان إحداهما كما قال الشافعي، وأشهرهما 11: أسقط النجم وإذا السماء انشقت وقرأ، وهو قول قديم للشافعي، والصحيح ما قدمناه أنها 14، والأحاديث الصحيحة تدل عليه. وأما أي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وسجد في الانشقاق، وسجد في إقرأ، فهي ثلاث مواضع سجد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال: وأما إذن يعني ماذا السجدات في القرآن؟ لا تزيد عن 15، لا تزيد عن 15 سجدة، هذا بالاتفاق. ثم اختلفوا، نعم، فمنهم من قال 15، ومنهم من قال 14، وهو قول الجمهور، ومنهم من قال 11، وهذا القول ضعيف، قول الإمام مالك في رواية عنه. قال: وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال، والنحل ويفعلون ما يؤمرون، وسبحان ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا وبكيا، والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والفرقان وزادهم نفورا، والنمل رب العرش العظيم، وألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، وحاميم يعني فصلت وهم لا يسأمون، والنجم في آخرها، وإذا السماء انشقت لا يسجدون، وقرأ في آخرها. قال: ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها، يعني أن هذه هي مواضع التي تسجد عندها، إلا التي في حاميم، فإن العلماء اختلفوا فيها، يعني في سورة فصلت. فذهب الشافعي وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عقيبة يسأمون، وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه. وذهب آخرون إلى أنها عقيبة قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، حكاه ابن المنذر، يعني الآية التي قبلها، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب الذي عندنا في المصحف الوقوف والسجدين، وهم لا يسأمون. قال: وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحابنا في كتاب الكفاية في اختلاف الفقهاء، عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالى: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال: وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال مالك رضي الله عنه: هي عند قوله: رب العرش العظيم. قال: فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول. يرد النووي على أبي الحسن العبدري أنه نقل في كتاب له أن قول أكثر الفقهاء أن سجدة النمل عند قوله محلها عند قوله: ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وأن قول من قال أنها عند رب العرش العظيم إنما هو قول الإمام مالك، فرد عليه النووي قال: هذا غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر. قال: فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر. وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى: رب العرش العظيم، والله أعلم. قال: فصل: حكم سجود التلاوة حكم الصلاة النافلة. جعل سجود التلاوة كأنه مثل صلاة النافلة. قال: في اشتراط الطهارة عند الحدث وعن النجس وفي استقبال القبلة وستر العورة، فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر، لأنها مثل النافلة، فالنافلة في السفر يسقط استقبال القبلة. فيقول: كذلك السجدة، سجدة التلاوة، نعم إذا كنت في سفر فلا بأس أن تسجد إلى غير القبلة، وإلا فاستقبال القبلة شرط لصحة سجود التلاوة. قال: إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه أي في مذهب الشافعي، وأيضا هو قول الجمهور أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة من الحدث ومن الخبث ومن النجس، ويشترط له ستر العورة، ويشترط له استقبال القبلة، يعني كأنها صلاة. وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختيار الشيخ بن باز وغيرهم أن سجود التلاوة ليس بصلاة، بل هو خضوع لله تبارك وتعالى وتأثن واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة، هذا إذا كان الإنسان يقرأ خارج الصلاة، أما إذا كان في الصلاة فهذا لا إشكال أنه يكون على طهارة، لكن إذا كان خارج الصلاة وهو يقرأ فمر بآية سجدة وليس على طهارة ولم يكن على طهارة فإنه لا بأس أن يسجد، وهكذا له أيضا لا بأس أن يسجد إلى غير القبلة. لماذا؟ لأن السجود سجود التلاوة ليس بصلاة، نعم، وإنما هو خضوع وتأثن واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة لعدم الدليل على ذلك، ما جاء دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خارج الصلاة في مجلس يكون فيه الناس، فيقرأ عليه الصلاة والسلام ويمر بآية السجود فيسجد، ويسجد من معه في المجلس، نعم، ولا شك أن من في المجلس منهم من يكون على طهارة، ومنهم من لا يكون على، ومنهم من يكون على غير طهارة، ولم يكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لا يسجد سجود التلاوة إلا من كان متطهرا، لا يسجد سجود التلاوة إلا من كان متطهرا، ما قال هذا. ولو كان هذا شرط لبينه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه أصحابه. فلما لم يفعل ذلك ولم ينقل عنه ذلك، دل على أن سجود التلاوة ليس كالصلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. لكن لا شك ولا ريب، نعم، إذا كان من جهة الاستحباب فنعم يستحب أن يكون متطهرا، ويستحب أن يستقبل القبلة، نعم، ويستحب أن ماذا؟ أن يستر عورته. لكن إذا كان في البيت مثلا وعليه سروال، نعم، وربما انكشف شيء من فخذه، انكشف شيء من فخذه، أو كان عاريا أعلى البدن ولم يكن هناك شيء على كتفيه، ومر بسجود التلاوة، كان يقرأ فمر بسجود التلاوة، فهل يسجد أم يذهب يتلبس ويتعصر ويتزر؟ لا، نقول اسجد. لماذا؟ لأنه لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط ليش؟ للصلاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قرأ سجدة صاد فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد، سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها كسائر السجدات. وهذا ما ذهب إليه أحمد وعليه الحنابلة، أن صاد نعم من عزائم السجود، فيسجد لها في الصلاة وفي خارج الصلاة، وهو أيضا ترجيح الشيخ بن باز رحم الله الجميع. قال: وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من العزائم، فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه، وإن قرأها يعني في حديث ابن عباس، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو. ليش يسجد للسهو عند الشافعية؟ الشافعية تفريعاتهم في الصلاة ما يحتاج لما تدوخ، ها؟ لماذا لا يسجد للسهو؟ قالوا إذا كان في الصلاة نعم، فإنه إذا قرأ آية سجدة من سورة صاد فإنه لا يسجد، فإن سجد على سبيل النسيان أو على سبيل الجهل ما كان يعلم لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو. ليش؟ لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة ما ليس منها، سجد سجدة في الصلاة ليس منها. عند الشافعية لا يسجد في صاد سجود التلاوة إذا كان في الصلاة، فإذا زاد هذا السجود قالوا يسجد إيش؟ إذا زاده نسيانا أو جهلا فإنه يسجد للسهو، كما لو زاد أي شيء آخر في الصلاة. قال: وإن كان عالما فالصحيح أنها تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنه تبطل صلاته بلا خلاف. نعم، يعني إذا سجد للشكر هذا نعم يعني شيء خارج الصلاة، أما سجود التلاوة فهذا سببه ماذا؟ قراءة القرآن سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، فإنه يستحب له أن يسجد في صاد وفي غيرها، هذا هو الصحيح، يستحب له أن يسجد في صاد وفي غيرها. قال: والثاني لا تبطل، لأن له تعلقا بالصلاة ولو سجد إمامه في صاد، لكونه يعتقدها من العزائم، والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما. يعني إذا كان الإمام حنبلي ويرى السجود في صاد، والمأموم شافعي لا يرى السجود في صاد، فإيش الحكم؟ وسجد الإمام، فيقول النووي رحمه الله تعالى لا يتابعه، هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام إيش؟ ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، يدخل في ذلك سجود إيش؟ يدخل في ذلك سجود التلاوة. نعم، فيتابعه المأموم، يتابع الإمام ولو كان لا يرى سجود التلاوة. قال: بل يفارقه أو ينتظره قائما، وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ أي بعد انصراف الإمام من صلاته. فيه وجهان عند الشافعية، الأظهر لا يسجد. قال فصل: في من يسن له السجود. اعلم أي في من يستحب له السجود. من الذي يستحب له السجود؟ القارئ والمستمع والسامع، من الذي يستحب له السجود من هؤلاء؟ القارئ والمستمع والسامع. قال: اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب، حيث يجوز، أي حيث يجوز استعمال التراب عند عدم الماء أو عند العجز عنه، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. إذن هذا الأول يسن للقارئ، وقلنا مر معنا الراجح أنه سواء كان متطهرا أو غير متطهر، فيسن له إذا قرأ القرآن ومر بآية السجدة فيستحب له أن يسجد، سواء كان في الصلاة وهذا لا شك أنه لابد أن يكون على طهارة، أو كان خارجا منها وهذا هنا لا يشترط له الطهارة. قال: ويسن أيضا للمستمع. المستمع أيضا يستحب له أن يسجد سجود التلاوة، والمستمع هو الذي ينصت، هو الذي ينصت للقراءة ويتابع الآيات، ينصت للقراءة ويتابع الآيات ليستفيد من هذا الإنصات ويستفيد من هذه المتابعة، هذا هو المستمع، يقصد نعم الاستماع والإنصات ومتابعة الآيات حتى يستفيد، فهذا هو المستمع. فيشرع له، يقول الشيخ هما، يشرع له ويسن له ويستحب له أن يسجد سجود التلاوة، لكن يعني عند الشافعية يعني لا يشترط سواء سجد القارئ أو لم يسجد، عند الشافعية لا يشترط، وذهب الحنابلة إلى أنه إذا سجد القارئ فيسجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. إذن هذا الثاني المستمع. ويسن أيضا للسامع غير المستمع. السامع هو الذي يدرك الصوت، يعني يأتيه الصوت نعم فيسمعه، لكنه لا يقصد ماذا؟ الإنصات، ولا يقصد المتابعة، وإنما جاءه الصوت لأنه نعم له سمع فسمع هذه القراءة، ولم يتقصد الإنصات ولم يتقصد المتابعة، متابعة الآيات. فهذا يقول النووي رحمه الله تعالى أيضا يستحب له، يستحب له عند الشافعية، يستحب أيضا للسامع. قال: ولكن قال الشافعي رحمه الله: لا أؤكده في حقه، يعني في حق السامع، كما أؤكده في حق المستمع، هذا هو الصحيح. وقال إمام الحرمين: من أصحابنا لا يسجد السامع، والمشهور الأول، وهذا هو الصحيح أن السامع لا يسجد، الذي يسجد القارئ والمستمع، هذا الذي يسن له السجود، الذي يستحب له السجود القارئ والمستمع، المستمع للقارئ نعم، أما السامع الذي لا يتقصد الاستماع وإنما سمعه هكذا مصادفة نعم فهذا لا يشرع له السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم، قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم، فلما أكملها لم يسجد زيد، لم يسجد زيد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل من يرجح أن المستمع يسجد سجود التلاوة إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ. ولهذا في الصلاة الآن إذا سجد الإمام سجود التلاوة سجد إيش؟ المأموم، لأن المأموم الآن هو مأموم وإيش؟ ومستمع. المأموم ماذا؟ مأموم ومستمع. فإذا سجد الإمام سجد معه المأموم، وإذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. فهكذا خارج الصلاة إذا كنت تستمع لقارئ يقرأ عليك، لقارئ يقرأ عليك، فإذا سجد سجود التلاوة سجدت، وإذا لم يسجد لم تسجد، بخلاف مذهب الشافعي فإنه مطلقا يسن للمستمع بل وللسامع أن يسجد سجود التلاوة إذا سمع آية فيها سجدة. قال: وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود، وسواء سجد القارئ أم لا. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة. وقال صاحب البيان: من أصحاب الشافعي: لا يسجد المستمع للقراءة من قرأ لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلاني: من أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. يعني لو كان هناك أحد يصلي بجانبك وأنت لست في صلاة، مدكي على السارية أو على الجدار، وهناك من بجانبك يصلي وجهر بالقراءة، فاستمعت له، فاستمعت له، تابعته في الآيات وانصت إليه، نعم، فسجد لما مر بسجود التلاوة، سجد، هل تسجد أو لا؟ على ما تقدم معنا هنا صاحب أحد أصحاب الشافعي قال لا يسجد، لكن على ما تقدم معنا يسجد، مدام أنت مستمع للقارئ تابعه فسجد، تسجد معه، تسجد معه. قال: وقال الصيدلاني: من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول. إذن هناك من الشافعية من قال: لا يستحب السجود إلا إذا سجد القارئ، وهذا هو قول جمهور الحنابلة. قال: ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة. وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة. حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمناه، أي أنه سواء كان كافرا قارئ، سواء كانت امرأة أو محدثا أو صبيا، فإنه ماذا؟ إذا سمع آية السجدة فإنه ماذا؟ يسن له السجود بقطع النظر عن القارئ، بقطع النظر عن القارئ. نعم، قراءة الكافر لا تصح أصلا، فكيف يسجد؟ قراءة الكافر لا تصح. نعم، وعندنا ضابط ذكره بعض يعني الفقهاء، أن القارئ إذا كانت ممن تصح إمامته، إذا كان القارئ ممن تصح إمامته وسجد، فإن المستمع ماذا؟ يسجد. أو تصح إمامته وعلى القول وإن لم يسجد، فيستحب للمستمع إيش؟ أن يسجد، لكن بشرط أن يكون القارئ ممن إيش؟ تصح إمامته. فالكافر هل تصح إمامته؟ الجواب لا. المحدث هل تصح إمامته؟ الجواب لا. المرأة هل تصح إمامتها للرجل؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. الصبي هل تصح إمامته؟ ما لكم؟ تصح إمامته إذا كان مميزا 7 سنوات فما فوق، فتصح إمامته لأن صلاته صحيحة، فتصح إمامته، وبالتالي ماذا تصح؟ ماذا؟ قراءته. بقي المرأة، المرأة نعم، يعني بعض العلماء يعني يقول إذا كنت تستمع لها، لكن إذا كانت من المحارم عن زوجة أو ابنتك أو أختك، نعم، أو أختك يعني كانت تقرأ، أو بنتك أو زوجتك، واستمعت لها، فإن سجدت فأنت ماذا؟ فتسجد، وإن لم تسجد فلا تسجد، يعني مثلها مثل الرجل. هذا على قول بعض العلماء بما يتعلق بالمرأة، أنه لا بأس إذا كنت تستمع إليها وتنصت وتتابع الآيات، وهذا لا يكون إلا مع المحارم من زوجة أو من بنت أو من أخت أو من أم، فأنت كمستمع إن سجدت سجدت، وإن لم تسجد فلا تسجد، والله تعالى أعلم. قال: فصل في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد، يعني يختار الآيات التي فيها سجدة، يختار آيات التي فيها السجدة، يعني آيتين 3 آيات يختارها من القرآن ثم يقرأها مثلا في الصلاة، يقرأها في الصلاة، فيختار آيات قليلة يسيرة، آيتين 3 أو آية واحدة يكون فيها السجدة، مثلا يقوم يقرأ بعد الفاتحة: يا أيها الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم يسجد، يقرأ هذه الآية، يقرأ هذه الآية من سورة الحج، ثم يسجد، فما حكم هذا؟ قال حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنقعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا مذهب الشافعية. فالمسألة فيها خلاف، منهم من كره ومنهم من لم يكره يكره، ولعل الذي كره لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة، أنهم كانوا يأخذون الآية أو الآيتين التي فيها السجدة فيقرؤون بها. نعم، لعل دليلهم على الكراهة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة، والله تعالى أعلم. قال فصل: لكن الصلاة صحيحة ما في شيء، ولا يأثم، ليس هناك إثم، إنما دائر بين الكراهة وعدمها. قال فصل: إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، يعني على الاستحباب، إذا كان يصلي منفردا وقرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد لقراءة نفسه القارئ كما مر معنا، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز لأنه فات الوقت، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته. فإن كان قد هوى إلى الركوع، وتجدون يعني الشيخ رحمه الله تعالى ما شاء الله هكذا هو يعني الغالب في مذهب الشافعية، الحكم ببطلان الصلاة بأدنى شيء، والله المستعان. فإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، أن يتذكر وهو قبل أن يركع، قبل أن يمكن يديه من ركبتيه، قبل أن يمكن يديه من ركبتيه، نعم ذكر أن عليه أو يستحب له أن يسجد سجود التلاوة فإنه يسجد. يقول الشيخ هنا فإنه يسجد، ولو هوى، نعم جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز، يعني وهو قرب السجود يريد أن يسجد للتلاوة بطل، قال سأرجع وأركع، فيقول الشيخ جاز له ذلك. طيب ليش يفعل هذا؟ يعني إذا كان على سبيل التعمد، يعني يأتي إلى سجود التلاوة وقبل أن يسجد سجود التلاوة يقول لا سأرجع أترك سجود التلاوة وأرجع أركع، ليش يصلح هذا؟ لماذا يفعل هذا؟ هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر أنه لا يجوز يعني يفعل ما يشاء في الصلاة، يقول سأسجد التلاوة حتى إذا قرب من السجود قال لا سأرجع وأركع، نعم فهذا لا يجوز مثل هذا الفعل، رحم الله النووي رحمة واسعة. قال أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة، يعني تجدهم يعني الشافعية في أشياء ربما يعني الواحد يوسع شوية ويتساهل فيها، على طول يحكمون بإيش؟ بالبطلان. انظروا إلى هذا الفعل الآن، فعل لا يجوز، أنت في صلاة ثم تمر بآية السجدة فتهوي إلى السجود، قبل أن تسجد تقول خلاص بطلت أنا سأرجع وأركع، يقولون جائز، فهذا مما يعني يثير العجب. قال أما إذا أصغى المنفرد في الصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد، ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. هذا عكس المسألة التي تقدمت، هذا إنسان يصلي وبجانبه رجل يقرأ ليس في صلاة، نعم أو كان أيضا يقرأ في صلاة، لكن هذا المصلي يستمع لصاحبه، هو ليس مأموما به أو مؤتما به، يستمع لصاحبه وهو يقرأ، فمر بآية ذلك القارئ الذي هو إما في صلاة أو في غيرها مر بآية سجدة، نعم فيقول الشيخ رحمه الله لا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته، أما البطلان فلا، لا تبطل صلاته. وأما السجود نعم في وهو في صلاة، نعم سجود التلاوة وهو لم يقرأ لكنه يستمع، وما ينبغي له أن يستمع، لماذا؟ لأنه في صلاة فينشغل في إيش؟ ينشغل بصلاته، إن في الصلاة لشغلا، يقول هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فتنشغل في صلاتك وبصلاته بقراءتها بأذكارها، ولا ينبغي لك أن تستمع لغيرك إلا إذا كنت إيش؟ إلا إذا كنت مأموما، إلا إذا كنت مأموما. أما إذا لم تكن مأموما فلا ينبغي أن تستمع لقراءة خارج الصلاة. نعم. أما إذا حصل أنك سجدت سجود التلاوة فلا يقال أن الصلاة باطلة، والله تعالى أعلم. قال: أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، أي يستحب له أن يسجد سجود التلاوة. وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن لم يفعل أي المأموم بطلت صلاته. وهذا أيضا يعني فيه شدة، بطلان الصلاة. نعم. فلا تبطل صلاته، لكنه يأثم على عدم المتابعة وعلى عدم الاتمام بإمامه. أما بطلان الصلاة فيحتاج إلى دليل. قال: فإن لم يسجد الإمام لم يجوز للمأموم أن يسجد كذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا سجد سجدت، إذا لم يسجد فلا تسجد بالتلاوة. فإن سجد بطلت صلاته كذلك، إذا سجد فيقال أثم على مخالفته لإمامه. وأما بطلان الصلاة فيحتاج إلى دليل. ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، يعني إذا لم يسجد الإمام في الصلاة، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: المأموم لا يسجد في الصلاة، لكن بعد أن يسلم الإمام فإن المأموم ماذا؟ يسجد للتلاوة. لكن هذا غير صحيح، هذا ليس عليه دليل. وأيضا موضع السجود فات، موضع السجود قد مضى. نعم. فلا يشرع أن يسجد المأموم بعد تسليم إمامه سجود التلاوة، لا يشرع له أن يسجد سجود التلاوة بعد تسليم إمامه إذا لم يسجد إمامه. قال: ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه. نعم. ولا يجوز أن يسجد، أي بعد رفع الإمام، ولو علم والإمام بعد في السجود، أي ما زال في السجود، وجب السجود، يعني متابعة لإمامه، يلحق بإمامه. فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي، رفع معه ولم يجد السجود. نعم. متابعة للإمام، متابعة الإمام مهمة، متابعة الإمام مهمة جدا، فينتبه المأموم لهذا. قال: وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود. وهذا فيه تنبيه لنا كأئمة مساجد أننا نراعي كبار السن والضعفة. نعم. عند السجود نسجد، فربما استعجلنا في السجود فنرفع من السجود، لا أقول سجود التلاوة، ويتكلم عن سجود التلاوة، لكن السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة، فقد يرفع الإمام وهذا الوالد لم يحط ساجدا، لأنه نعم عنده عجز أو عنده ضعف، فتجده نعم يبطئ في هويه إلى السجود. فأنت تراعي هذا كإمام مسجد، تراعي هؤلاء الذين يبطئون في الخرور والهوي إلى السجود. فانظر هنا ماذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود بسرعة الإمام وبطء المأموم، قال: يرجع معه ولا يسجد. هذا سجود التلاوة. أما السجود الركن فإذا نزل هذا الضعيف أو هذا الكبير السن إلى السجود وقد رفع الإمام من السجود الذي هو ركن الصلاة، فيجب عليه أن يسجد ولو رفع الإمام، فيسجد بمقدار سبحان ربي الأعلى ويرفع يتابع إمامه. لكن هذا في سجود التلاوة، إذا سجد الإمام للتلاوة وهذا الوالد نزل ببطء فما وصل إلى قبيل السجود إلا والإمام قد رفع، أيش يفعل؟ يتابع إمامه ولا يسجد، لأن هذا سجود تلاوة مستحب. لكن سجود الركن في الصلاة ولو رفع الإمام فإنك تسجد ثم تلحق بإمامك وتتابعه. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، وهذا تقدم. ويكره له المأموم قراءة السجدة، ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. أما الإصغاء إلى قراءة غير إمامه فنعم، وأما يكره له قراءة السجدة في الصلاة فلا. يعني في السرية الآن المأموم هل له أن يقرأ بعد الفاتحة اقرأ باسم ربك الذي خلق، له أو ليس له؟ الشيخ هنا يقول يكره، وهذا لا دليل عليه. هل المأموم في صلاة الظهر أو العصر أن يقرأ إذا السماء انشقت فيها سجدة؟ الجواب الشيخ يقول يكره، ولا دليل على الكراهة. فيجوز للإمام والمأموم في الصلاة السرية أن يقرأوا سورة فيها إيش؟ فيها سجدة، لكن ها لا ينبغي أن يسجد في التلاوة، سواء الإمام أو المأموم، سواء كان من الإمام أو المأموم. لكن في الصلاة الجهرية ها يستحب لمن؟ للإمام أن يسجد سجود التلاوة إذا قرأ إيش؟ آية فيها سجدة. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.